السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صادقا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا في آخر لقاء لنا نقف مع هذه الآيات، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها عاقبة المجرمين الكافرين، وختمها بقوله وقد خاب من حمل ظلمه. وقلت لكم إن القرآن الكريم من عادته أنه إذا ذكر ترهيبا لابد وأن يذكر ترهيبا، وإذا ذكر أهل الشر والسوء فلا بد وأن يذكر أهل الخير والجنة، حتى تكون الصورة واضحة أمام القارئ وأمام السامع، يرى هذا الوجه ويرى ذاك الوجه، وهو الذي يحدد لنفسه يا ترى يكون مع أي الفريقين. ومن هنا ما دام القرآن وما دامت هذه السورة قد ذكرت لنا عاقبة المجرمين وما سوف يؤول إليه مآلهم، كان لابد وأن يأتي الحديث عن المؤمنين وعن مآل المؤمنين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أقول إني هذه الآية تحتاج إلى أن نقف معها عدة وقفات. أولا، الوقفة الأولى، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات، فمن هذه هل هي للتبعيد أم أنها لشيء آخر؟ بعض أهل العلم قال إنها للجنس، ويكون المعنى ومن يعمل من الصالحات أي أي شيء من جنس الصالحات، مهم أن يكون العمل من جنس الصالحات أن يكون عملا صالحا. والبعض الآخر قال هي تفيد التبعيد، ومن يعمل من الصالحات أي بعضا من الصالحات، وهذا يعني أن الميزان لا يغادره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فحينما تأتي ولو بخصلة ولو بعمل من الصالحات لابد وأن يحسب لك، لابد وأن يدخر لك، لابد وأن تكافأ عليه، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك قلت إن من العبث أن نسمع ما يردده بعض الناس، أنك مثلا إذا ما صمت ولم تصلي فلا صيام لك، أو أنك إذا صليت ثم وقعت في بعض المنكرات فلا صلاة لك. فسمعنا ما يتردد على ألسنة بعض الناس: من لم تنهغ صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وسمعنا من بعض الناس أنه من لم يصم من لم يصلي فلا صيام له. وقلت هذا كلام غير صحيح بالمرة، لا أقول غير دقيق وإنما أقول غير صحيح. غير صحيح ليه؟ كل عمل له حسابه وله استقلاليته. صليت لك أجرك على الصلاة، كما بين القرآن الكريم أي خصلة من خصال الخير فعلتها لابد وأن تؤجر عليها، ثم فعلت شرا فأنت تؤجر عليه، يوضع لك ليه؟ يوضع عليك الوزر. هذا له حسابه وذاك له ايه؟ وذاك له حسابه. وقلت لكم دائما استحضروا هذا الحديث، حديث المفلس الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي بالصلاة وبالصيام وبالصدقة. ومعنى ان يقول النبي يأتي اي انها قد حسبت له، يقول ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقع في عرض هذا وسفك دم هذا. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد يعني من البلاوي الكثير. خلاص، اذا هذا يعني اللي ده اتحسب له وده ايه؟ وده اتحسب له، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. اسأل من اين جاءته هذه الحسنات؟ منين جات له؟ منين؟ من الصلاة. ها، مع انه فعل الفواحش سواء ده، فيما لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فين الكلام ده؟ والنبي بريء من هذا القول، النبي بريء من هذا القول، ليس هذا بحديث. نعم، انا ما اتكلم الان عن حكم تارك الصلاة كافر او غير كافر. نعم، الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة هذه قضية ناقشناها من قبل، وقلنا تشددوا وتعنتوا ولم يفهموا شيئا من الدين. قلنا هذا الكلام، تارك الصلاة لا يكفر الا اذا تركها جحودا، اما تارك الصلاة تكاسلا فلا يستطيع احد ان يكفره. والذي كفره هو الإمام أحمد بن حنبل، وخالفه في ذلك تلامذته، منهم ابن قدامة، منهم ابن تيمية، منهم ابن القيم، خالفوه في هذا. وابن تيمية لما أراد أن يقرب منهجه ورأيه للناس قال: أنا أرى أن الإمام أحمد لما قال بكفره فإنه لم يقطع بكفره إلا بعد أن يقتل، يعني لما يجي يقول له صلي يستتاب فلا يتوب فيقتل. فقال: فكان هذا دليل وبرهان على أنه ما دام قد فضل القتل على الصلاة فهذا يعني أنه قد ترك فعلا الصلاة جاحدا، وإلا من الذي يفضل القتل على الصلاة؟ أما من قال لك ربنا عافيني ربنا كذا كذا كذا كذا، فكما قال أهل العلم وكما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال: ما سمعنا أحدا من السلف توقف في الصلاة على تارك الصلاة، ما سمعنا أحدا من السلف لم يورث تارك الصلاة، ما سمعنا أحدا من السلف لم يغسل ولم يكفن ولم يخبر تارك الصلاة في مقابر المسلمين. هذه الكتيبات التي تأتي من المملكة العربية السعودية يؤلفها أناس يحتاجون إلى أن يتعلموا، وقلت هذا الكلام من قبل. تقول ابن مين ابن مين ابن مين، كل ده معرفهمش، كل دول للأسف عايزين يتعلموا من أول وجديد. تمام، فهذا كلام فصلناه من قبل، وقلت انت خير ما تقرأوه في هذا اقرأوا حكم تارك الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، وهو حنبلي المذهب. ستنظرون ماذا قال تعليقا على الإمام أحمد بن حنبل. وبالأمس القريب كنت أتناول حديث لإخوانكم يحدث به حذيفة، والحديث في صحيح مسلم يحدث وفي صف الله في سنن ابن ماجه، والحديث صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وهو على شرط مسلم في صحيحه. بين أن حياتي زمان لحياة لا يدري الناس، لا يعرفوا له لا صلاة ولا صيام ولا ولا ولا ولا ولا يغفروا، ويرحلوا على لا إله إلا الله، ويعترضوا عليه ماذا تغنيهم لا إله إلا الله، تعمل عنهم إيه بدم لكلوا العرفين صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قال: تنجيهم من النار. فلو كانوا كفارا ما قال هذه الكلمة. أدلة كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها الآن، وياريت تبقى خد من المكتبة. أنا ليه شريطين قول من قال بتكفير تارك الصلاة، ده شريط وأدلتهم والرد عليهم إن شاء الله تعالى في شريط ثاني، والشريطين موجودين مع بعض تجدهم في المكتبة ها هنا. فلا أرجو ألا تتعجلوا الأمر يعني. ولذلك الذين قالوا بهذا تشددوا ولم يفهموا شيئا على الإطلاق. وأنا بقول إن عيب كثير من الملتحين أو من يقولون عن أنفسهم أنهم أصحاب سلفية، أي كتاب يأتي من السعودية في بالنسبة لهم قرآن يتلى، قرآن يتلى. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. فخذ بقى كتيبات كثيرة على هذا التكفير تارك الصلاة، الحكم بعدم صحة صلاة من ترك الصلاة في الجماعة وهو ليس له عذر، كل ده كلام مبالغ فيه، كل ده كلام مشدد فيه، كل ده كلام ينقص الدقة وينقص العلم. وبقول رددت عليه وقلت احنا لسنا من اولئك الذين يتسيبون، ولسنا من اولئك ايضا الذين يتشددون، وانما نقف مع سلطة الاسلام. فعذرهم هذا اقبح من ذنبهم لما قالوا لا يصح له صوم بناء على تكفيره، فما بني عليه هذا الكلام باطل ايضا، كلامهم باطل وما بني عليه باطل. ماشي؟ نعم يا اخي، احنا قلنا حتى الاحاديث التي قالت ان ترك الصلاة كفر ومن تركها فقد كفر والعهد الذي بيننا وبينهم، قالوا هناك فرق بين كفر وكفر، وكل ما قيل في هذا الكلام خارج مخرج الزجر والتنفيذ. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هل كلا يكفره تكفيرا يخرج من الملة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلو قاتل مسلم مسلما قد كفر كفرا يخرج به من الملة، افهموا هذا الكلام اولا ثم رددوه وتكلموا به. حتى هذا الكلام افهموا هذا الكلام اولا ثم رددوه. فاقول ان شاء الله تعالى ان هذه الاية من الايات التي تدعو الى استقلالية كل عمل صالح به باجره. وللأجل هناك بعض الاعمال تعطل قبول الصلاة ولكن لا تنفي صحتها، تعطل قبول الصلاة زي الهجر والخصام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي عقوق المرأة لزوجها لما قال النبي ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ألا قل لا تلغي صحة الصلاة وإنما تعطل قبول الصلاة. وهذه أمور ينبغي أن تفهم وأن توضح جيدا، أما أن نعتمد على فهمنا أو على فهم قاصر الفهم فهذا ما أرفضه تماما. فأقول إن شاء الله تعالى البعض حمل منها هنا ومن يعمل من الصالحات على أنها للإيه؟ على أنها للتبعيد. ومعنى هذا أن أي عمل عملته فأنت إن شاء الله تعالى تؤجر عليه وتحاسب عليه، ولكن شرط قبول العمل الصالح أولا ما هو العمل الصالح؟ قالوا العمل الصالح الذي يوافق الكتاب والسنة، خلاص، وأن تكون فيه النية لله، يبقى الإخلاص والموافقة للكتاب والسنة. طيب اضطرب اني بطرس او جرجس وفي نيته الله، فعمل عملا لله وتصدق على فقير، يؤجر على هذا. انا حينما اقول يؤجر لا اعني دنيا، أنا أقول يؤجر على هذا بالطبع لا. ليه؟ الآية ما لا أحتاج إلى أن أذهب إلى آية أخرى، هذه الآية وضعت لي القيد، فلما أذهب إلى غيرها؟ ويعمل من الصالحات وهو بس كده وهو مؤمن، وحط تحتها 30 خط خلاص وهو مؤمن. ولذلك غير المؤمن قد يعمل صالح، يعمل عملا على وفق القرآن والسنة، يتصدق، يغيث ملهوفا، يقرض محتاجا، مش هذا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، مش على وفقه، وقد يكون في باري الله ولكنه ليس مؤمنا بالله، بمعنى انه موحد لله موجه طاعته بالكلية لله خلاص. غير مسلم غير موحد لله مهما عمل من عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له على الإطلاق. إذن شرط قبول العمل وشرط أن يؤجر المرء على العمل، شرط فيه ليه؟ هذا القيد الإيمان. ومن أجل هذا أنا أزعجني وأفزعني وأحزنني أنه يكتب بعض المتمسلمين، وأقول بعض المتمسلمين ولا أستطيع أن أقولهم بعض المتمسلمين، وقرأت هذا المقال في جريدة على ما أذكر الأخبار، واحد كاتب مقال أنه بيتكلم عن مدرس يعتبر أساء من وجهة نظره في المدرسة، أنه وقف يعلم المسلمين أطفال المسلمين أنهم أفضل وأرقى من النصارى، فبيقول يعني هذا المدرس ينبغي أن يحاسب. انظروا هذا المعتوه ماذا يقول، هذا المدرس ينبغي أن يحاسب الآن تجمعنا بالنصارى أخوة ولا فرق بيننا وبينهم، هذا لحد تعبيره، بل إن بعضهم قد يقدم علينا حينما يلتزم بالأخلاقيات والصالحات التي قد لا يلتزم بها المسلم. هذا الأجرب، وأقول الأجرب، هذا الأجرب المعتوه الذي قال هذا الكلام، يعني لا أدري من أين جاء به، يعني يتقولون ويتأولون على الله، لا أدري والله، ولكن يعني أقول فعلا العيب ليس فيهم، وإنما العيب في من أعطاهم هذه الفرصة حتى ينعقوا كالبهائم وحتى ينبحوا كالكلاب ويكتب لهم هذا الكلام ويتناقل بين الناس وبين عامة الناس، والبعض قد يفتتن بهذا. يا أخي أقول له وأقول لكل مغفل يتكلم بهذه اللغة الآن، الله لم يسوي بيننا وبينهم، أن يسوي بيننا وبينهم. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ من يقول هذا؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أي كلب يسوي بيننا وبينه؟ ويقولها بجلة في أي كلب بعد هذا يسوي بيننا وبينه؟ إذا كان الله قال لا يستوون، لا يستوون، فهؤلاء أصحاب جحيم، أصحاب نار، بنص القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رغم أنف من قال أيا كان القائل، والله أيا كان القائل، فأنا أقول كلب ينبح وهو لا يفهم ماذا يقول، هو كالحمار يحمل أسفارا. ولكن بدأ كثير من الناس يتطاولون، حتى اللي بيتابع منكم في الأمر العربي عرب سات بيجيبوا على محطة قطر برنامج كل يوم أرع اسمه الاتجاه والاتجاه المعاكس، فيجيبوا مسلم فاهم دينه ويجيبوا جربوع جربان مختل عقليا ودينيا يدعي أنه مسلم ويبدأ يتكلم ويبدأ يتحدث عن هؤلاء وكأنهم أرقى منا. وأسمع مثل هذه الأقاويل وهو يقول أنا مسلم. مسلم سبحانه، أي مسلم هذا؟ أي مسلم هذا الذي يرى رأيا على غير ما رأى الله؟ أي مسلم هذا يخالف ما قاله الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لا يستوون ويقول لا ويبقى أحسن منا كمان، سبحان الله العظيم، ويدعو إلى المساواة بيننا وبينهم. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ فهذه مسألة في منتهى الخطورة، وليست هذه دعوة مني لأن نسفك دماءهم أو نعتدي على أموالهم أو أعراضهم، فهذا مرفوض، فهذا مرفوض. فالإسلام أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء، فنعاملهم بالعدالة الإسلامية، ولكن لا يمكن أن أسوي بينه وبين مسلم أو أرفع فوق مسلم وأقول هو أفضل من مسلم، هذا كلام لا يقوله إلا معتوه، إلا معتوه. وهذه لا تنص، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فأي واحد يعمل من الصالحات وهو ليس مؤمن تقول ليش هو أحسن من مسلم. ونسمع هذه الكلمة تتردد على ألسنة الجهلاء من المسلمين، يقول لك من لي صديق نصراني أحسن من 100 مسلم، سبحان الله العظيم. من يقول هذا؟ يكفيه فساد عقيدته، يكفيه غضب الله عليه، ألا يكفيه هذا؟ جعله أحسن من 100 مسلم كيف؟ كلام خطير جدا يتردد، يشنف الآذان ويحزن القلب للأسف الشديد. إذا من الشرط ومن يعمل من الصالحات وهو إيه؟ حط تحتها 400 خط وهو مؤمن، حكم في الآخرة إيه؟ الله يقول فلا يخاف. ولا يخاف دي عقد أمان من الله، ده مين يقول فلا يخاف؟ لا إله إلا الله، عقد أمان من الله، فلا يخاف ظلما ولا هضما. تعال فرق بين الكلمتين، ما الفرق بين الظلم والهضم؟ ما الفرق بينهما؟ البعض قال إني لا يخاف ظلما، يعني لا يخاف أن نزيده في سيئاته، فهذا هو عين الظلم. يبقى ولا هضم، الهضم عند العرب معناه النقصان، ولذلك كانوا يقولوا على المرأة اللي ملهاش كرش امرأة خضيم، امرأة ايه؟ خضيم، خضيم يبقى يعني زي ما بيقولوا من الهضم، والهضم معناه انك انت تستفيد من الطعام جيدا، تستفيد بكل ما فيه خلاص، فما يركنش عندك شحوم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فيقولوا ان الهرب النقصان، يبقى فلا يخاف ظلما لن نزيد في سيئات، يبقى ولا حضمة لا ننقص في حسنات. هذا قول، هذا قول. البعض الاخر بيقول فلا يخاف ظلما، الظلم الا يؤجر على حسناته، هو ده الظلم، ان تعمل ولا ايه ولا تؤجر، مش يزاد لك في الوزن، لا ان تعمل ولا تؤجر. يبقى فلا يخاف ظلما لا يخاف الا يؤجر على حسناته. اقعدش فكر يا ترى هتحسب لي ولا مش هتحسب لي، طب كل حسنة محسوب. يبقى فلا يخاف ظلما يبقى لا يخاف الا يؤجر على ايه على حسناته. ولا هضمة، ولا هضمة، ولذلك الظلم الا تؤجر مطلقا، تاخدش ولا ثواب على حسنات، والهضم ان ينتقص من اجرك، يبقى لا هتجد دي عند الله ولا هتجد دي. ما تخافش من ضياع اجرك على الحسنات بالكلية، ولا حتى ها جزء صغير، ولا حتى جزء صغير. يبقى دي لا يخاف ظلما ولا ايه ولا هضمة ولا هضمة. بل انا قلت انك لا يجعلك هذا ايضا تفكر في انك ستعامل بالعدل، تأخذ على قدر ما عملت، لا، دلتك ايات اخرى على انك ستعامل بالايه بالفضل، بالفضل، بالفضل، ان الحسنة بايه بس، يبقى فضل، ده فضل، ده في اكتر من عشرة، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه. يا سلام على بغير الحساب، دي احسبهاش، ما تحسبهاش، يبقى دي فلا يخاف ظلما ولا ايه ولا هضما. اذا هذه الايه تحدد لك او تبين لك العدالة الالهية التي سينعم بها كل مؤمن ان شاء الله. ثم تأتي بعد هذه الآية آية تؤكد ان العدالة الاخروية سبقتها عدالة دنيوية. ايه العدالة الدنيوية كانت فيه؟ ربنا قال وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. طب دي تتكلم عن العدالة الدنيوية؟ الايوة. قمة العدل انني لا اخذك على غرة، سيبك تعمل اللي انت عايزه وبعدين اجي في النهاية اعمل ايه؟ احاسبك، احاسبك خلاص. امال قمة العدل انا اعمل ايه؟ اقول لك اسمع، ده صح وده غلط، لو عملت صح اجرك عندي اهو، ولو عملت الغلط اجرك عندي اهو، فلا يكون لك عذر في الاخره. يبقى العداله الدنيويه هي التي تتوقف على البيان، البيان يبين لك طريق الخير ويبين لك طريق الشر، ده لو سلكته هيكون لك ايه وده لو سلكته هيحصل لك ايه. مش هي دي العداله؟ خدت انت العداله دي منين؟ القرآن، من القرآن. ولذلك لا عذر لاحد، ما يجيش واحد يقول له يا رب انا مش عارف اللي هيحصل لي، القرآن قال يا رب السلام يحدث ده ما اعرفوش، القرآن قال يا رب السلام ما فعلتش ده عشان ما سمعتش عنه، القرآن قال. اذا القرآن حينما تحدث الله عن العدالة الاخروية وكيف سيعامل المرء على الحسنات والسيئات بين انه قد سبق ذلك عدالة ايه دنيوية لا يعذر فيها من اساء، من اساء لا عذر له. العدالة دي قلت تحققت، قال كما وكذلك كما سنحقق او كما نحقق العدل في الاخرة كذلك حققنا العدل في الدنيا حينما انزلنا قرآنا. وهذا القرآن وصفه الله بوصفين، الوصف الاول قرآنا عربيا لانه جاء بداية لمخاطبة مين؟ لمخاطبة العرب، لمخاطبة العرب. وبل ان اللغة العربية هي اصلح لغة للبيان، علشان يكون من يعني لوازم القرآن الكريم البيان، لا يمكن ان يتأتى البيان الا اذا كان القرآن باللغة اللي هي باللغة العربية، هي اللغة القادرة على أن تبين وعلى أن تفهم مع كل اللغات. ولذلك أنا قلت إن ما كان من الممكن أن تصلح لغة غير اللغة العربية للقرآن الكريم حتى يكون هو الكتاب الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. اللغة الإنجليزية مصطلحاته بتتغير، بل عندك الكلمة تؤدي إلى معنى خلاص وقفت عند معنى. اللغة العربية لغة عطاءة، الكلمة بيبقى ليها أكثر من معنى، فتاخد منها معنى السنة دي، تاخد منها معنى السنة الجاية، وتاخد منها معنى بعد 100 سنة، بعد 100 سنة. هي اللغة العربية كده لغة معطاءة. وعشان كده القرآن صالح للتفسير، كان من 14 قرن صالح السنة دي، وهيصلح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هي لغة القرآن كده لغة عطاء عطاء، فلا يمكن لأي لغة أخرى كانت أن تحل محل لغة القرآن الكريم. وعشان كده لما بيجي نتكلم عن حكم، شو بقى تعبيري، حكم ترجمة القرآن الكريم، قلنا حرام حرام، لأني علشان تترجم القرآن الكريم، أنا بقول ترجمة القرآن، علشان تترجم القرآن الكريم عمرك ما هتقدر تجيب كلمة توازي الكلمة اللي انت ترجمتها، وإنما يترجم تفسير القرآن، هذا اللي مترجمه للناس. لكن مقدرش تجيب كلمة في الإنجليزية تساوي الكلمة العربية، الكلمة العربية بدليل انك لو جبت مثلا كلمة قنوط فسرتها بالانجليزية هيبقى ليها معنى واحد، هي ليها في القرآن الكريم 6-7 معاني. كلمة أذن عشان تجيبها هتديك معنى واحد في الانجليزية، في القرآن الكريم ليها كذا معنى، وكل معنى بيحدده السياق. فيش لغة تقدر تستطيع ان تعطيك كما اعطاك القرآن الكريم. ومن هنا كانت الحكمة، كانت الحكمة انزلناه قرآنا ايه، قرآنا عربيا. ادي اول وصف من اوصاف، وده من العدالة الالهية. خلاص. الوصف الثاني وصرفنا فيه من الوعيد، معنى كلمة التصريف اي كررنا، اي كررنا. طب والوعيد بيكرر في القرآن الكريم ليه؟ قال لان الوعيد بيصاحب حاجتين، وصاحب فعل المحرمات وترك الطاعات. المحرمات اللي جت في القرآن الكريم قد ايه؟ ها؟ كتيرة. والطاعات اللي جت في القرآن الكريم قد ايه؟ كتير. فكان لابد لكل محرم ان يصحب بوعيد، عشان كده صرفنا كررنا، علشان ما بلاكش عذر، مع كل لا تفعل لا وعيد، عشان ما بلاكش عذر، ما تقولش اصل دي جت وربنا ما قاليش لو ما عملتهاش الا احصل لك، يبقى دي صرفنا فيه من وعيد. كل طاعة افعل لو ما فعلتش هيحصل، مصحوبة بالوعيد. فشوف ربنا يقول وصرفنا فيه من الوعيد. طب وخص الوعيد ليه؟ ما قالش والوعد، والوعد لان اللي هيصيبهم الوعد اصحاب الوعد اصحاب الاجر الحسن، ها، مش هيعترضوا، مش هيعترض. مين اللي بيعترض؟ هم دول اللي بيحبوا ضلالهم على الارض، فقطع عليهم الظلام، اللي هم انا توعدته، انا توعدته، لان هو اللي هيقول ما معرفش ما ما ما لا ما ينفعش. انا فذكر الوعيد وركز عليه، ان صاحب الوعد مش هيجي يقول له يا ربي انت ما قلتليش انك هتديني حسنات، حد يقول كده؟ يا راجل تمام. قالوا اعتراض، لا انا ذكره وصرفنا فيه من الوعيد. عمل هذا الوعيد ايه؟ لعلهم يتقولوا، لعل دي لا تتعلق بالله، تتعلق بمين؟ بالذي جاء له الوعيد، يبقى رجاء ان يتقي هو يعني لعله، لعل قائمة به يتقي. ولذلك قال لعلهم يتقون، اي يتقون فعل المحرمات وترك الطاعات، اللي هي جات مصحوبة بالايه؟ بالوعيد. وفي النهاية يتقون النار، او يحدث لهم ذكرى، واو هنا بمعنى الواو. يبقى دي القرآن، دي الوعيد في القرآن لحاجتين، علشان نتقي. دي واحد، مادام في وعيد يبقى هنخاف، هنتقي، مش هنعمل الحرام، مش هنترك الطاعات، خلاص. ادي واحد، ويحدث لهم ايه؟ ذكر. ايه ويحدث لهم ذكرى؟ يعني ايه؟ يعني يحدث لهم ذكرى. البعض قال الذكر الموعظة، يحدث لهم ذكرى اي يحدث لهم ايه؟ موعظة. والوعيد بيجي كده يعظك، ولذلك احنا قلنا الموعظة هي النصيحة المصحوبة بتهديد استبعاد، خلاص. يبقى دي لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. البعض الاخر بيقول لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى اي شرفا، فكل من سوف يجتنب المحرمات ولا يقصر في الطاعات سيكون له ذكر. ذكر يعني ايه؟ يعني شرف، زي ما ربنا قال وانه لذكر لك وليه ولقومك، شرف شرف. وذلك ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي رفع ذكرهم، ها ها الناس كلها، وإلا أن تقوم الساعة تكلمون عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن طلحة، عن حذيفة، عن بإيه اللي رفع ذكر الناس دي. وذلك شفت يترفع ذكره وقتما ذكره تقول ايه؟ رضي الله عنه. طب تعالى بقى اللي بعده عن القرآن، قل أبو لهب، قل الله يلعنه، مش كده؟ أبو جهل، الله يخرب بيته، وتقعد كده. شوف الفرق، يبقى رفع ذكرهم ولا رفعش ذكرهم؟ والله رفع وأحدث لهم شرفا، وأحدث. ومن بعدهم كل من يلتزم بالقرآن في عصره، كل من يلتزم بالقرآن في عصره، خلاص. ولذلك يجي في كل عصر يبقى فيه رجل الحق ورجل القرآن والعلم. شوف مين اللي ذكره بيقعد، شوف مين اللي ذكره بيقعد، شوف كده مين المرفوع ذكره. كان في السادات وفي كشك، مش كده؟ وكان في عبد الناصر وشاب قب وحسن البنا، شوف كده، شوف مين اللي اترفع ذكره بيني وبينكم كده. شوف مين اللي اترفع ذكره. هو ده القرآن، علوه في الدنيا وعلوه في الآخرة، فبيرفع ذكر أصحابه مهما كان موجود مشهور، مهما كان، مهما كان، انسى انسى. ولذلك أهل الحكم كتير اتذكروا مع أهل العلم، هذا شوف أهل العلم وأهل القرآن ده. ولما يذكر تقول عليه رحمة الله، أبو حنيف حاكم في عصره، كان أمير وكان خليفة، تعرف عنهم؟ اسمع أبو حنيفة رحمة الله، مش كده؟ هو دي بقى اهو، أو يحدث لهم ايه؟ ذكرى. ولذلك انا دايما اقولها كده، اذا اردت رفعة لنفسك الدنيا واخره الله، فيبقى هو في القرآن، يبقى هو في القرآن، يبقى لعلهم يتقون او يحدث لهم ايه؟ ذكرى. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا لعلهم يتقون، او وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. لما تيجي هذه الآية وتبقى فيها بقى إشارة لحاجتين، الأولى زي ما احنا قلنا العدالة الدنيوية التي سبقت العدالة اللي هي واحدة، والثانية إشارة إلى قدر وعظمة القرآن الكتاب يا أخي الذي يحتوي على ذكر ويرفع الذكر، دي إشارة إلى علو شأنه، خلاص. كما أشار الله إلى علو شأن القرآن، أشار الله إلى علو شأن من أنزل هذا القرآن. ليه؟ صنعة قد تكون صنعة طيبة لها علو، لها مكانة، ولكن يذم صانعها، ذم صانعها والله. وخد امثله الطيارات والصواريخ والعربيات، شوف العربيه الشبح، اقول لك عربيه الله يحرق اللي عمل مش كده ليه؟ ايوه كافر كافر، صاروخ لا كافر كده. فالصنعه شوف لها ذكر، ولكن صاحبها ليس له ايه؟ ليس له ذكر. ولا علو عندنا ولا الوعي لازم, احنا لنا صنعيته مش عايزين نعرفه خلاص. ولكن القرآن هو كريم في ذاته, كريم بمن أنزله, فجاء بعد بيان عظمة القرآن بيان عظم من أنزل القرآن, فجاء قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق. فتعالى ايه الله أنزلناه. تسأل مين بقى أنزلناه مين مين تعرف عليه؟ فتعالى الله الملك الحق. أما تسمع كلمة تعالى دي اعلم أنه تنزه, تنزه عن كل النواقص وعن كل ما في ذلك, ولذلك كل ما خطر ببالك فالله ايه على خلاف ذلك. ان بالك محدود, بالك بتاخد افكارك من ماديات من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا. فاذا كان الذي انزل القرآن له التنزيه والعلو, ياخد انت لما بدي لك قول لك جات لك يعني رسالة من الوزير, تمشي في الشارع كده تسأل الناس كلها ان الوزير بعت لي جواب, الوزير ده شوفوا اللي بعت لي جواب, اتصور جنبه وزير. طب ولو جات لك من حسن مبارك, لما تبقى جالك بقى من الله رب العالمين يا راجل طيب, ما القرآن كده من الله اللي قال فتعالى الله, والله دي اختار اللفظ اللي هو العلم الذي وضع على ذات الله لا يشترك معه فيه غيره. يعني كلمة رب واخد بالك, ويمكن بقى الاسماء تنسب لغير الله مضافة, اذا كلمة رب رب البيت تنسب مضافة الى غير الله رب الاسرة خلاص. لكن الله لا تصل الى غير الله مفردة ولا مضافة. وقلت لكم الكلمة دي لها من الجلال انه لا يستطيع ان يقترب منها ولو حتى ملحد منكر لوجود الله, مسميش ابن الله ولا يسمي نفسه الله, ليه من الجلال كده. عشان كده قلت لكم ان في كلمات لها جلال وكلمات لها خبث, في كلمات لا نقترب منها لجلالها وفي كلمات لا نقترب منها لخبثها. جلالها الله خالص, حتى اهل الالحاد بقول لك, مش هقول اهل الكفر, لا الكفر عارفين في اله, لكن اهل الالحاد الذين ينكرون وجوده ما يقدرش واحد يسمي ابن الله, ليها جلال كده سبحان الله. وفي كلمات لها خبث زي ابليس والشيطان, ها, فحتى اللي بيحبوه ما يسموش غالهم كده, يسميش ابن الشيطان. ها سمعت عمرك عن واحد مثلا يعني مثلا نتنياهو ده لو خلف هيسميه شيطان نتنياهو؟ ما هيسميك, هي ليها خبث كده ما حدش جنبها, لا احد يقربها كده على طول خلاص. هشوف بقى فتعالى الله راح وصف نفسه وصفين الملك الحق. شوف الكتاب ده جاي من عند مين؟ الملك الحق. وده ليه؟ قال لان في ملوك تانية بيدعوا نفسهم الملك, حق ولا باطل؟ باطل. ان ملك وملك الزال عمره ده ملك حق, الملك الحق والملك الذي يدوم ولا ينقطع, وده تلاقيه عند مين ده؟ وعشان كده يقعدوا يسموا نفسهم بقى يقول لك الملك فهد, الملك حسين, الملك مش عارف مين, الملك مين, وإذا بقى عايز ملك ايه؟ يا انت زايل يا اللي عندك زايل زايل خلاص. فملك ده ملك, ده ملك حق. وعشان كده في الخاتمة في الآخرة لمن الملك اليوم, وعشان كده ربنا سألهم قال يبدأوا في الدنيا زي ما هم عايزين. فبتقرأ في الفاتحة يقول لك مالك يوم الدين, طب هو مالك يوم الدنيا برضه؟ قال لا بس عشان يسيب اللي عايزين يجعجع وجعجع, سيبها لهم كده كل واحد يقول زي ما هو عايز زي ما هو عايز خلاص. بس فهو ده الملك اللي ايه؟ الملك الحق. يبقى فتعالى الله الملك اللي ايه؟ الحق. فلما تسمع بقى ان الكتاب بقى اللي انزل من عند الملك الحق, يكون ده احرى بانك تعمل ايه؟ تلتزم بما جاء فيه, تتبعه, تطمع في الاجر وتخشى من العقوبة, لانك هتاخد اجرك من مين؟ من الملك, هنيئا لك. ولو عقبت هتعاقب من مين؟ من الملك, فاحذر. وتيجي بقى وصايا للنبي بهذا القرآن ان اراد القرآن المبين بقى نشوف عرف النبي قد هذا القرآن. فمن فرط حبه للقرآن كان حينما ينزل عليه ملك الوحي كان يقعد يتعجل ان يردد وان يقول حتى لا ينسى. مش زينا نسينا مفيش مشاكل عندنا نضيع وخلاص، لا، فكان يتعجل في القراءة وكذا وكذا. فربنا قال له كده: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك، استنى ما تسمع خالص خالص وهتلاقي نفسك بتقول ازاي قال فيه كده. إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وزيك عبدالله قال له: سنقرئك فلا تنسى. خافش من الحتة دي، مش هتنسى، تسمع خلاص الطبع. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم عقب قائلا: وقل رب زدني علما حتى يبين لك أن العلم الحق هو إيه؟ هو ايه؟ القرآن اللي جاء معاه. وهنا بقى ما هقف اكثر من وقف ان ولا تعجل بالقرآن قبل ان يقضى اليك ايه وحيه. هل هو كان المعنى الوحيد ان هو كان بيتعجل في القراءة ولا في معاني اخرى وراء اخرى؟ دي واحد. اتنين: وقل رب زدني علما. هل العلم الذي يعني أمرنا أن نحبه وأن نزداد منه هو علم القرآن وحده؟ وهذا يعني أننا نهمل علوم الدنيا؟ سؤالان يحتاجان إلى إجابة. إذا أردت أن تعرفها فسوف تأتينا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قدر. قولوا جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.